إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع حسام عبد المنعم من مدينة أسيوط، يقول في رسالته: أعطيت صديقا لي بعض أمتعتي وديعة عنده، ووجدته بعد ذلك يستعملها، وصعب علي أن أعاتبه في ذلك، فهل له الحق في استعمالها؟ وماذا لو تلفت تلك الوديعة؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، العميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الوديعة باب من أبواب التعاون بين الناس، دعا إليها الشرع ودعا إليه الشرع. يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد تدعو الضرورة بعض الناس لإيداع بعض أموالهم لدى الآخرين، ربما لسفر أو لهدم منزله أو إعادة بناء منزله أو لغير ذلك من الأسباب. والأمانة في الوديعة أن نحافظ عليها لصاحبها وأن نردها كما هي إذا طلبها صاحبها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم خير من أدى الأمانات المودعة عنده، وقد كان كفار مكة بالرغم من شركهم وعدم إيمانهم كانوا يودعون أموالهم عنده صلى الله عليه وسلم لأمانته، ولذا اشتهر قبل البعثة بالأمين. ولما أراد الهجرة صلى الله عليه وسلم أودع الأمانات عند أم أيمن، وأمر عليا رضي الله عنه أن يردها على أصحابها. ويستحب قبول وديعة لمن رأى من نفسه القدرة على حمل هذه الأمانة وعدم التعدي عليها بأي وجه من الوجوه، ومن ذلك أن يستعملها. أما من يعلم من نفسه عدم القدرة على حفظ الوديعة فعليه أن يعتذر عن حفظها. نعم، وماذا عن حكم استعمال الوديعة دكتور سيف؟ لا يصح للمودع عنده أو المودع لديه الوديعة أن يستعملها. لماذا؟ لأنه ليس مالكا لها، ليس مالكا لهذه الوديعة، ولم يأذن له صاحب الوديعة باستعمالها. وماذا لو تلفت؟ نعم. كأن تكون مثلا سيارة أو ثلاجة أو يعني أداة من أدوات الكهرباء أو غير ذلك. نعم، يعني بعد أن عرفنا أن الوديعة يعني أن الاستداع قوامه على الحفظ، حفظ هذه الوديعة تبرعا لمالكها وتقربا إلى الله تعالى عملا بقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من ثم فليصح استعمال الوديعة. ولذا إذا تلفت بغير تعد ولا تقصير فإن المودع لديه لا يضمن، كأن شب حريق أو جاء سيل فأتلف الوديعة، هذا هنا لا يضمن، فإن المودع لديه لا يضمن. لماذا؟ للحكمة البالغة، وحتى يتشجع الناس على حفظ الودائع للآخرين، لأن يده يد أمانة. نعم، إذن دكتور يعني لا يحق له أن يستعمل تلك الوديعة ولو تلفت فعليه، يعني إذا تلفت بدون تعادل وتقصير فإنه لا يضمن. مراعاة لظروف أن يده أمين. أما إذا تعدى المودع لديه كان استعمل وديعة أو تلفت بسبب تقصيره فإنه يضمن. وبعض الفقهاء يرى أن المودع لديه إذا استعمل وديعة ثم ردها إلى موضعها فإنه يضمن، يعني سواء تلفت بتقصير أو بغير تقصير. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام سين ألف، يقول في رسالته: توفي قريب لي ولم أصلي عليه صلاة الجنازة، وذلك لظروف سفري، فهل يجوز لي أن أصلي عليه بعد ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن تكرار صلاة الجنازة على الميت ليس هناك دليل على منعه وتحريمه، وإنما هو مكروه فقط، بمعنى أن من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها مرة أخرى، أما من لم يصلي عليها فيجوز له أن يصلي بعد أن يصلي عليها غيره. وقد ذهب الحنابلة إلى القول بأنه يجوز تكرار الصلاة على الجنازة لمن لم يصلي أولا ولو بعد الدفن، ويكره التكرار لمن صلى أولا. أما الشافعية فقالوا يسن الصلاة على الجنازة مرة أخرى لمن لم يصلي عليها أولا ولو بعد الدفن. وعلى ذلك فالأصل أن الجنازة لا يصلى عليها إلا مرة واحدة، حيث كانت الصلاة الأولى جماعة، فإن صلي عليها أولا بدون جماعة أعيدت الصلاة عليها ندبا في جماعة ما لم تدفن. كيف يصلى عليها بدون جماعة دكتور؟ قد يقوم البعض بالصلاة فرادة، نعم، لشدة حبهم للمتوفى وتعلقهم به، وهذا يحدث يحدث في بعض الأحيان، نعم. كل إنسان لشدة حبه يسارع بالصلاة عليها منفردا، نعم. ففي هذه الحالة إن لم يصلى عليها في جماعة يستحب ويندب الصلاة عليها في جماعة بعد ذلك، بمعنى الذي صلى فردا أو صلوا فرادا، نعم، يستحب أو لابد يصلى عليه في جماعة مجتمعين. عندما يصلى على الجنازة جماعة، نعم. هذا وفي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عباس كما رواه ابن ماجه لما فرغوا من جهاده يوم الثلاثاء، حيث توفي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء ليلا أي ليلة الأربعاء، وضع النبي صلى الله عليه وسلم على سريره في بيته، ثم دخل الناس عليه صلى الله عليه وسلم أرسالا جماعات متتابعين يصلون عليه، حتى إذا فرغوا دخل النساء، حتى إذا فرغنا دخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. يقول ابن كثير هذا أمر مجمع عليه، وهو عدم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة، وعلل الإمام الشافعي ذلك في كتابه الأم بأنه لعظم أمره صلى الله عليه وسلم وتنافسهم في من يتولى الصلاة عليه. صلاة وتسليما عليك سيدي يا رسول الله. دكتور، يعني بالنسبة لسؤال السائل الذي ورد في بداية الرسالة، يجوز له أن يصلي؟ نعم، هو لم يدرك الصلاة على قريبه. صلاة يجوز له حينما يرجع من سفره أن يصلي على قريبه في هذه الحالة، لأنه لم يصلي قبل ذلك، نعم. بل كما قلنا حتى لو صلى منفردا ووجد الجماعة له أن يدخل في الجماعة في هذه الحالة. في هذه الحالة تكون تسمى صلاة الغائب. تسمى صلاة الغائب لأنه لم يحضر، نعم، دفنه ولم يحضر الصلاة عليه الأولى. ويجوز له أن تكون معه جماعة، يعني يصلون جماعة. طالما أنه كان غائبا فله أن يصلي في هذه الحالة. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون،